يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الضابط على الصحيح أن الماء النجس هو ما تغير بنجاسة سواء بلغ القلتين أم لا؟ هذا محل الإجماع، أن ما تغير بالنجاسة أحد أوصافه فإنه نجس بإجماع أهل العلم. لكن إذا لم تغيره النجاسة وهو قليل هذا هو موضع الخلاف. نعم.